ما المخرج وما هو السبيل؟ وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا وحاشا قد قصر في البلاغ. يكثر الناس أين المخرج من الفتنة وكيف السبيل للخروج من المحنة؟ يكثرون السؤال ويكثرون التمحيص والبحث والتفتيش والتنقيب والفحص، وكأن الأمر قد عمي على الطالبين وكأن الأمر قد اشتبه على السالكين. كلا وحاشا، هذا هو البيان المحمدي الرائق العذب النمير يأتي بالمخلص بالمخرج من في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحتمل لبسا وما فيه من غموض. الفرقة الناجية، الملة المنصورة، هي من كان على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. أخرج مسلم رحمة الله عليه في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضوان الله عليه قال: صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما فرغنا من الصلاة قلنا: لو أننا انتظرنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثنا هنالك ننتظر العشاء الآخرة. فلما خرج إلينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما زلتم على حالكم؟ قلنا: يا رسول الله، قلنا: لو أننا إذ صلينا المغرب مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتظرنا حتى نصلي معه العشاء الآخرة. فقال: أصبتم، أو قال: أحسنتم. رواية قال: أصبتم أو أحسنتم. قال أبو موسى رضوان الله عليه ثم رفع طرفه إلى السماء وكثيرا مما كان يفعل، ثم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أمرها، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه الأصحاب رضوان الله عليهم في هذا الحديث العظيم، أنهم أمنة للأمة كما أن النجوم أمنة للسماء من اصطراف الشياطين السمع، لأن الله جل وعلا جعل هذه النجوم هداية للخلق في طرقهم بليل، فجعلها علامات، وجعل النجم هداية في الظلمات في الليل البهيم، يقتدي به السالك ويهتدي به الحائر ويصل به الى مراده من يريد. فكذلك اصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم علامات، وبالاصحاب هم يهتدون، والاصحاب رضوان الله عليهم امنة وحفظ، كما ان النجوم حفظ للسماء من الشياطين، فكذلك الاصحاب حفظ للكتاب العزيز وحفظ لسنة النبي الامين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الشياطين، من اهل التأويل والتعطيل والتحريف والفهم الثقيل. اصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امنة للأمة، فاذا ذهب اصحابي جاء امتي ما يوعدون، كما بين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس، والذي يشتهر على ألسنة الناس خير القرون، خير الناس هكذا بإطلاق، خير الناس القرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يسمنون ويحبون السمن، ثم يأتي أقوام كما في الرواية الأخرى تسبق شهادة أحدهم يمينه ويسبق يمين أحدهم شهادته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الرواية الثالثة، وروايتان الماضيتان روايتان صحيحتان، واحدة منهما في الصحيحين والثانية في مسلم، وأما الثالثة فرواية حسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير الناس قرني، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم يأتي أقوام لا خير فيهم، كذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمر الجميع، أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تختلف بهم السبل ولم تشتبه عليهم الدروس، كانوا جميعا على قلب رجل واحد، أما اعتقادهم فواحد، وأما ما يختلفون فيه من تلك الأمور التي يسع الأمة الاختلاف فيها، فكانوا أسوياء القلوب، وكانوا أسوياء الأرواح، وكانوا أسوياء الأخوه، يعلمون أن الأمة لن تجتمع في الفروعيات على قول واحد، وأن الأمة يسعها أن تختلف فيما يسعها أن تختلف فيه، وأما الأصول تتوافق ثوابت كالجبال الراسيات لا تختلف بحال ابدا ولا تختلف حولها القلوب، فكانوا متحدين متآزرين متعاونين متحاكين لا يختلفون ولا تشتبه عليهم المسالك رضوان الله عليهم اجمعين. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما قال، وإذ يقول وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون، وقد كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وتنظر في هذا النص وتتأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هي سنة الخلفاء الراشدين؟ ألهم سنة سوى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أم أن سنة الخلفاء الراشدين المهديين هي بعينها سنة النبي الأمير صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينبه جيل الأصحاب عليهم الرضوان إلى أنه بعد أن يذهب لاحقا بالرفيق الأعلى تتجد أمور، وهذه الأمور سوف يسير فيها الخلفاء الراشدون على ما كان عليه النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يستنبطون ويجتهدون على تلك القواعد التي وضعها القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة. من أجل ذلك حث الناس على اتباع ما يأتي به الخلفاء الراشدون عليهم الرضوان، وحتى لا تشتبه الأمور على من يأتي بعد، يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الراشدين المهديين، ولهم سنة هي سوى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلا وحاشا، بل انه اشد الخلق اتباعا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حذو القدوة بالقدوة لا يختلفون على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صغير ولا كبير، وانما يحتدون حذوه ويسيرون خلفه ويتبعون سنته رضوان الله عليهم اجمعين. اذا ما نظرت في هذا الامر العظيم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، علينا ان ناخذ بكل ما قالوا به ولو اختلفوا فيه، هذا امر لا يمكن تحققه في دنيا العقل ولا في دنيا الناس. لما؟ لانهم اختلفوا اختلاف تضاد في بعض الامور، فلا يمكن بحال الجمع بين النقيض والنقيض، ولا يمكن ان يتصور الجمع بين النقيضين عقلا فضلا عن ان يتحقق في العالم واقعا. مثل ماذا؟ مثل ما وقف ابو بكر رضوان الله عليه الجد ثم حرم الاخوة، فلما جاء عمر قضى فيها بغير ذلك فورث الثلث ورد الباقي على الاخوة، فلما جاء علي ورث الجد السدس ثم رد الباقي على الاخوة، فبأي صورة وبأي حال يمكن ان تجمع بين هذه الاقوال وهي متضاربة كما ترى؟ لا يمكن ان يجمع جامع بينها بحال ولو بالخيال. ليس تعطي الجد جميع الارث حارما الاخوة وفي الوقت عينه تعطي الجد الثلث وترد الباقي الثلثين على الاخوة، ثم في الوقت ذاته تعطي الجد السدس ثم ترد الباقي على الاخوة، تصنع ذلك في آن واحد. هذا جمع بين امور متضادة لا يتطوره عقل ولا يقره منطق بحال. فهذا وجه من الوجوه التي امرنا فيها باتباع سنتهم، ان نتبع سنتهم في كل ما قال، وان تضادت اقوالهم وتضاربت فيما بينها، وهذا لا يقره عقل فضلا عن شرع. الوجه الثاني انه يجب علينا او يباح لنا ان ناخذ من اقوالهم ما نشاء وان نرد ما نشاء باختيارنا من غير ضابط عقل ولا شرع ولا منطق ولا قيد، وانما ناخذ ما نحب ونترك ما نريد. هذا لا يقول به مسلم، لان الذي يفعل ذلك ويأخذ في الدين بما يشاء ويدع ما لا يريد هذا مشرع لدين جديد، وهذا قارب من الملة كما يقول علماؤنا رحمة الله عليه، وكما فصل ذلك ابن حزم رحمة الله عليه وعفوه في كتابه الإحكام. واما المسلم الحقيقي فلا يقول ذلك بحال ابدا، ان له مطلق الحرية ان يأخذ من الاقوال الشرعية والاحكام النبوية وما عدا عن الاخيار من الخلفاء الراشدين بما يريد ويدع ما لا يحب. اذا فهذا الوجه ايضا مردود. ويبقى الوجه الثالث الذي لا رابع له، وهو ان قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين معناها ما اجمع عليه ما اجمع عليه الاصحاب رضوان الله عليه، فنأخذ بهذا الذي قد اجمع عليه اصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم لا يؤمنون ابدا على الباطل، بل انهم لمهتدون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعظم اقتداء، متبعون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكمل اتباع. اذا عاد الامر الى الاصل الاول، وهو الحديث الثابت المقبول الذي عليه العمل عند اصحاب العقول فضلا عن اصحاب الاتباع للنبي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا ومن بادية يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. إذا هذا السؤال المطروح الذي شك فيه من شك وشرد بسبب الإجابة عليه من شرد وضل به من ضل، أين المخرج؟ وكيف الخروج من المحن؟ وكيف السبيل للخروج من الفتنة؟ هذا أمر يسير. يقول لك البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت من الناجين إن شاء الله رب العالمين. انظر إلى أمر قد يظن بعض الخلق أن لا وجود له في اتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاجتماعات السرية هل هي شرعية أو غير شرعية؟ عند ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك عند ابن أبي عاصم في المذكر والتذكير والذكر بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه قال: بلغ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أن قوما يجتمعون في بيت فاطمة رضوان الله عليه، فذهب إليها عمر فقال: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما كان أحد أحب إلينا من أبيك، ولا يوجد أحد هو أحب إلينا بعد أبيك منك، وقد بلغني أن أقواما يجتمعون في بيتك فلينتهين هؤلاء الأقوام وإلا لأحرقن عليهم البيت. ثم مضى رضوان الله عليه. ثم جاء القوم إلى فاطمة رضوان الله عليها فقالت: إن ابن الخطاب جاء وتوعد بحرق البيت إن اجتمعت، وما أراه إلا فاعلا، فانصرفوا حتى أخذت البيعة لأبي بكر رضوان الله عليه. أيضا ستجد عند ابن أبي عاصم إن شاء الله رب العالمين في السنن، وعند الإمام أحمد في الزهدي، وعند اللالكائي رحمة الله عليه في أصول أهل السنة والجماعة بإسناد صحيح، ستجد أيضا عند هؤلاء عن الأوزاعي رحمة الله عليه قال: إن عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد كما سماه علماه الأمة رحمة الله عليه وعليه، قال الأوزاعي: إن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناتون في شيء من دين الله رب العالمين دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون في شيء من دين الله دون العامة، يعني دون عامة المسلمين، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وعند ابن أبي عاصم في السنة بإسناد الحسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتؤدي وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر، وعليك بالسمع والطاعة، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، هذا مرفوع كما ترى إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من كلامه الشريف وهو ثابت عليه العمل عليك بالعلانية وإياك والسر، وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر كيف قرنها مع الأصول العظيمة في دين الله جل وعلا: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتعتمر، وعليك بالسمع والطاعة، وعليك بالعلانية وإياك والسر بأبي حور وربي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الخلفاء الراشدين، عن عمر، وعن كل من هو راشد بعده، وعن هذا الخليفة الراشد المأمون عمر بن عبد العزيز في قوله: إذا رأيت قوما يتنازلون في شيء من دين الله دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذه النصوص مضمونة إليها وعلى رأسها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعليك بالعلانية وإياك والسر، اعمل في وضع النهار، اعمل تحت ضاحية الشمس المشرقة، وحذاري من السر، عليك بالعلانية وإياك والسر. هذه النصوص تدل على نقص ذلك القصد الذي توهمه المتوهمون. ولا يعد عليك قول من يقول ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الدعوة الى الله رب العالمين في مكة سرا، ما شاء الله ما شاء الله. وانت في مثل تلك المرحلة، فالامة اذا في جاهلية وكفر، الصلاة تقام يؤذن لها والشعائر ظاهرة، والامة في جاهلية وكفر، ما شاء الله ما شاء الله. من احتج بهذا ففي قلبه من الضغط والحقد على امة محمد ما يذهب به الى تكفير امة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس وكانوا مصبطين على الكفر والجاهلية والشرك والصغيان، فلما امره الله رب العالمين بالجهل انتفت السر تماما في الدعوة الى الله رب العالمين. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، نفت كل ما كان من الاصرار في الدعوة الى الله رب العالمين قبله، وجاء العلم كوضح النهار الا ان يرمي رامي أمة محمد بالكفر والجاهلية، ويحكم عليها بإطلاق الكفر على جنباتها، وبمد رواق الشرك على مدفوعها. وحاشا لله رب العالمين أن يقول بذلك مسلم يتقي الله رب العالمين ويخشى بالله رب العالمين أن يقتحم النار متورطا. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. الحاسب ان ما اضطرب فيه الناس في هذه الحياة المعاصرة وما اختلف حوله المختلفون وتحزب بسببه المتحزبون، حله في كلمتين اثنتين قالهما رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على ما انا عليه اليوم واصحابي، وفي رواية: من كان على ما انا عليه واصحابي، بحذف الظرف الزمني، يقول من كان على ما انا عليه واصحابي، فالنجاة كل النجاة في ان تكون على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فعل توازنا نفسيا، توازنا عقليا، واصبح في سلام عقلي وسلام قلبي وسلام روحي وسلام بدني، وخرج من العنت والاعلان والمشقة والمشاقة، وخرج الى الحد الذي ينبغي ان يسير عليه المسلم على الصراط المستقيم من أجل أن يصل إلى رضوان الله رب العالمين. وأقول لك مقسما غير مضطر ولا حانس أنك لن تجد أبدا حلاوة الإسلام ولا برد اليقين إلا إذا كنت على مثل ما كان عليه محمد. من فضلك اقلب الشريط. الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين يتبعون الأعنس الأعنس والأشق الأشق فما كذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى الاختلاف الذي يتأتى من بعد التسليم بالأصل، إذ يدخل العقل بجميع خيباته، يدخل العقل بجميع حماماته، يدخل العقل على النص الشريف من غير أهلية بحث ولا بعض من اجل ان يخرج تخريجات ما انزل الله بها من سلطان. لديك نص ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا قام في صلاته وضع يده اليمنى على يده اليسرى على الصدر، وهذا نص ثابت صحيح. واما الذين قالوا ان عليا وابن عباس رضوان الله عليه ولست ادري من ممن فسروا قول الله جل وعلا واولوه فصل بربك وانحر، فقالوا اد الصلاة المكتوبة واذا قمت في الصلاة ادي العبادة المطلوبة واذا قمت في الذكر الشريف مصليا فاجعل يمناك على يسراك على نحرك. فهذا قول لا يسكت عن هؤلاء الاعلام رضوان الله عليهم اجمعين. وتجد الى يوم الناس هذا من يغالي في تطبيق السنن، وليس كذلك اصحاب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يسلم القوم قافيهم ودانيهم بقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من كان على ما انا عليه اليوم واصحابي. ثم تبدأ الخيبات تكرى تتتابع متواليات ويغالون في التطبيق، يقوم الواحد منهم فيجعل يمناه على يسراه تحت لحيته وفوق نحره ويقول فوق السطح. واما علي رضوان الله عليه فانه عندما فسر قول الله جل وعلا فهم مقنعون وضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت لحيته ورفع راسه وقال هذا هو الاقناع، وهو من صور ما يكون عليه المجرمون يوم القيامه، نسال الله السلامه والعافيه. افهذه هيئته صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ والقوم متبعون متدللون غير فاهمين، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الغلو في دين الله جل وعلا ودعا الى التواتر فيه، تواتر القلب، دعا الى التواتر، الى توازن القلب، توازن العقل، توازن التصور، توازن الحياة امام المسلم حتى لا يضل ولا يسير. والله تبارك وتعالى وحده هو الهادي الى سواء الصراط، فنسأله جلت قدرته وتقدست اسماؤه ان يهدينا جميعا الى سواء الصراط، انه على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فان طائفة النادية التي استثناها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الملل المختلفة التي تفترق شعيبة على دين الإسلام العظيم، هذه الطائفة الناجية أصحاب الاتجاه الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء والعالم في فرقة، فدعا إلى التوحيد والخير ونبذ الشرك والشك والكفر والطغيان، فتبعه اصحاب السعادة وضل عن سبيله اصحاب الطغيان والشقاوة، فصار السبيل واحدا هو سبيل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن صارت السبل 73 كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم استثنى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو عليه وأصحابه، هذا هو السبيل الأول الذي انشعبت منه تلك السبل. إذن فالمرء عندما يعود لا يعود بل هو مقيم، المرء عندما يعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلى أي شيء يعود؟ وهل بعد حتى يعود؟ جاء بالفطرة، جاء بالفطرة، وأنت ولدت على الفطرة، فأنت على ما عليه محمد وأصحابه. أما إذا بعد المرء فعليه أن يعود، فلن يعود إلا من بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اهل النجاة من كان على مثل ما كان عليه محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وزيادة مسلمة لا تصح، هي ضعيفة. ويغني عنها قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا على سبيل التغليب يدخل فيه كل مسلم ومسلمة، هذه واحدة. الثانية أن فرض العلم الذي فرضه الله رب العالمين على الأمة ليس شيئا واحدا، بل هو أفراد. فرض وفرض عيني لا يسع احدا من المكلفين جهله، وفرض هو على سبيل الكفايه. فاما معرفه الله رب العالمين ومعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفه الكتب ومعرفه الرسل ومعرفه اليوم الاخر ومعرفه القدر خيره وشره ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصول الإسلام، كيف يصلي المسلم وما هي نواقض صلاته وما يؤدي إلى ذلك من الطهارة، سواء كانت مائية أو كانت ترابية، مما يتعلق بالغسل والوضوء والبديل عنهما وهو التيمم، ومقادير الزكوات لمن ملك النصاب وحال عليه الحول، وايضا فرض الصوم بواجباته وشرائطه ومبطلاته ومكروهاته. هذا يلزم المرء اذا ما بلغ معرفته، واذا كان مستطيعا مطيقا للصوم. وكذلك الحج لا يكون علمه فرضا متعينا على الاحاد الا اذا نوى الواحد ان يحج من عامه، ففرض عين عليه ان يعرف ما تصح به مناسكه وما تبطل به وما يدور في فلك ذلك. ثم ما لا يدع المسلم جهله من معرفة علوم المحرمات من الزنا والربا والعقوق وما يتعلق بذلك من قطيعة الرحم والرشوة وغير ذلك من الأمور. وأما الطرق فإنها بحسب الأحوال، فلا يلزم الأعمى مثلا أن يتعلم فرضا عينيا عليه علمه ما لا يحل إليه النظر، لأنه لا يملك الأداة التي ينظر بها إلى المحرمات حتى يعلم علمها. وكذلك الأبكم لا يلزمه أن يتعلم ما لا يجوز النطق به، لأنه ليست لديه الآلة التي يمتلكها من أجل أن يأتي بما يقع فيه من حرام أو مكروه أو ما أشبه. كل ذلك على ترتيب عند علمائنا ببسط ليس هذا محله، مذكور في مواضعه، وهو العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة من عاقل مكلف، وما دون ذلك فهو فرض على الكفاية اذا قامت في المحلة في الموضع قائم، فقد سقط فرض طلبه على الباقين. الناس اليوم تختلط بهم السبل، لان كثير منهم لا يفهمون الاسلام الفهم السوي، وبخاصة اولئك الذين ينتمون من هذه الامة المرحومة الذين ينتمون تعلموا واختاروا بمحض ارادتهم، وجد بهم اباؤهم بمحض اختيارهم الى العلم المدني، وهو مطلوب في دنيا الله لنفع الاسلام والمسلمين، مطلوب اذا تركه المسلمون اسلموا اجمعون، واذا ما تخلوا عنه فهم من اهل الزيغ عن المنهج الارشد. طلاب الجامعات من طلاب الطب والصيدلة والهندسة والعلوم وما اشبه من تلك الكليات ومن تلك المواضع التي يطلب فيها العلم، تختلط عليهم السبل فيهملون في دراستهم من اجل ان يحصلوا علم الكفاية وما هو عليهم بمفروض، بل ان المفروض عليهم ان يحصلوا فرض العين، فمتى ما حصلوه فلا يلتبس بهم في امثال هذه العلوم الا بنظام على تقييد. اما الخيبة الحالة الماحقة التي تنزل على طلاب العلم المدني المادي من اهل الاسلام فحدث عنها ولا حرج. ما السبب في هذا؟ السبب فيه هم الشيوخ، لانهم لا يرشدون، ولانهم لا يوجهون، ولانهم لا ينصحون للمسلمين النصح الذي ينبغي ان يكون. وانا لله وانا اليه راجعون. وحدث ما شئت عن شقاق حادث في ابيات المسلمين، حدث ما شئت عن تلك الوشائد التي يقع فيها من يقع من ذلك العقوق المنفر الذي هو في جدر الشرك قائم وعلى اسس الكفر مستقر، حدث ما شئت عن امثال تلك التجاوزات. ولا يطلب من الواحد الا ان يكون مطيعا لابيه وامه، ولا يامرانه الا بخير، لا يامرانه الا بخير. لا تعار علم الكفاية بما انت مأمور به من لدن ربك جلت قدرته بطاعة الوالدين. ما كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. كيف قبل وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فوقف على باب الحجرة الشريفة وجه قمره مصحف في عافية وخير، فلما رآه المسلمون هموا بأن يفتتنوا فأشار إليهم وكانوا في الصلاة أن على مصافكم، فظلوا مسرورين. ودخل أبو بكر بعد الصلاة إليه فقال يا رسول الله قد أصبحت بحمد الله بارئا، وهذا يوم بنت خارجة بالسنح وهو موضع في خارج مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تأذن لي أن آتيها؟ فقالت فلما خرج أبو بكر إلى بنت خارجة رضوان الله عليه وعليها إلى السنح خارج المدينة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المرضة التي مات منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما خرج أبو بكر وتلبس يسيرا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر وقد بلغه الخبر بعدما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكان له ملازما لا يريم؟ رضوان الله عليه. خذ ما هو أوضح إن شاء الله رب العالمين. عمر رضوان الله عليه يقول، وأنت تعلم أن عمر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أظهر إليه فابنة عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم وتحته حفصة أم المؤمنين أمنا رضوان الله عليها تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دائم الطروق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعند النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فهو يدخل مستأذنا برزق على النبي صلى الله عليه وسلم وقتما يريد. ذهب إليه أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه مستأذنا، وكان عمر فيما يبدو مشغولا فلم يرد عليه مرة ومرة ومرة. فلما لم يرد على ابي موسى مضى، فارسل اليه عمر فاستخدمه فقال لما ذهبت وقد استاذنت؟ فقال يا امير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يجب فلينصرف. فقال عمر رضوان الله عليه لتأتيني بشاهد على ما تقول والا لأفعلن بك وافعل. فذهب ابو موسى رضوان الله عليه كئيبا ليس في وجهه دم الى مجلس من مجالس الانصار فقالوا ما لنا نراك كئيبا؟ فقال كان الامر كذا وكذا وكانت المسألة كيف وكيف. فقالوا ومثل هذا يقف فيه عمر غفر الله له؟ والله لا يقوم معك الا اصغرنا، قم يا ابا سعيد. فقام ابو سعيد الخدري فذهب مع ابي موسى رضوان الله عليهما الى عمر رضوان الله عليه فاخبره بانه سمع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل ما سمع ابو موسى رضوان الله عليه. يقول عمر والحديث في مسلم يخفى علي مثل هذا وانا كثير الطرق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف قاضي على عمر رضوان الله عليه وابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد عافت لكثرة الدخول على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يجعله اكثر طروقا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم من ابي موسى وابي سعيد والانصار الذين شهدوا بمثل ما قال به ابي موسى رضوان الله عليهم جميعا. خذ ما هو اوضح ان شاء الله رب العالمين. يقول عمر رضوان الله عليه انه كان يسكن العالية، له في العالية وهي موضع في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان عمر يسكنه وعنده واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له جار. يقول فكنت اتناوب انا وجاري النزول الى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يظل عمر رضوان الله عليه في صالحه وصالح اهله في الضرب على الرزق في طبقات الارض، كما قال تعليقا على كلام ابي موسى شاهدا على كلامه ابو سعيد. يقول عمر رضوان الله عليه كما في صحيح مسلم عليه الرحمة شغلني الصفق بالاسواق، شغلني الصفق بالاسواق يعني شغلني العمل بالتجارة حتى فاتتني هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان عمر رضوان الله عليه ينزل يوما الى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه ويسمع ما استجد من الوحي وما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الامة اياه، ثم يصعد الى العالية الى اخيه فيدله على ما فاته يومه من الوحي الذي نزل ومن الهدي النبوي الذي قيل وورد. ثم يتغيب عمر رضوان الله عليه من غد وينزل اخوه الانصاري لكي يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الوحي والسنة. فاذا ما عاد اخر النهار دل عمر رضوان الله عليه على ما فاته، واما عمر فيواجه هذا التوازن، واما شباب الامة فبغير ذلك مشغول، وانا لله وانا اليه راجعون. لذلك وخذها مني اليك ناصعة والله حسيبي وحسيبك ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك لا يفلحون لا في دنيا ولا دين، لا يحصلون دينا شرعيا وعلما الهيا وحديا نبويا، ولا يحصلون علما ماديا، ولا يفلحون في علم دنيوي، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. وانما الذي نريد ان تعلم الامة كل الامة العلم الذي هو فرض عين عليها، وان يتخلق المسلمون في كل موضع وفي كل مكان وفي كل محل عمل ان يتخلقوا باخلاق الاسلام، وان يكون الدين حاكما في كل بائع ومشتري، في كل قاض ومتقاض، في كل عالم ومتعلم، في كل عاقب وتارك، في كل ذاهب وآت، ان يكون الدين حاكما في الامة مجموعا وافرادا، وكل على صغر من صغور المسلمين، فحذار ان يؤذى المسلمون من قبله، ان يكون عاقبا بهدي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، ان يكون المرء في عمله الذي قد قدر الله رب العالمين له فيه ان يكون، ان يكون فيه مصدنا له، امينا عليه، مؤديا له على الوجه الذي ينبغي. بذلك تتكامل طاقات الامة، وبذلك تتناغم مقدرات الامة، وبذلك تسير الامة الى الامام. وهذا عبد الله بن عمر العمري رحمة الله عليه لما ارسل الى مالك الامام رحمة الله عليه يدعوه الى التقلل من مجالس العلم، من مجالس التحديث، لكي يفرغ للعبادة والزهد. فارسل اليه مالك رحمة الله عليه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اما بعد، فانك على هدي من الله رب العالمين اقامك الله رب العالمين فيه، وانا على هدي من الله جل وعلا اقامني الله رب العالمين فيه، وارجو ان يكون كلانا على خير. فان العبد قد يفتح له في الصلاة ولا يفتح له في الصوم، وقد يفتح له في الصوم ولا يفتح له في الصدقة والذكر، وهذا امر مشاهد معلوم. العبد قد يفتح له في امر من الامور ولا يفتح له في سواه، بل في العلوم الشرعية والعربية. فهذا الامام ابو حامد الغزالي رحمة الله عليه، ابو حامد الغزالي الامام رحمة الله عليه وعطره، هذا لم يفتح له في علم النحو بشيء، وهذا الامام لم يفتح له في علم الحديث الا قبل الممات، هذا الامام النووي لم يفتح له في علم الطب، هذا الامام السيوطي لم يفتح له في علم الحساب، مع ان المعادلات التي كانت ايام السيوطي رحمة الله عليه لا تبلغ ان تكون شيئا فيما يتعلمه الصبيان في الكتاتيب اليوم، ومع ذلك يقول عليه الرحمة، يقول: جاء علي اوان ولنحن جبل من موضعه اهون علي من حل مسألة. لم يفتح له فيه ما الشأن اذا. وهذا امام المحدثين في هذا العصر رحمة الله عليه، كان اذا عرضت عليه المسألة من علم الفرائض، من علم المواريث، يقول رحمه الله: هذا علم لم تكن لي به عناية، اذهب به الى سواي. يعني اذهب بهذا السؤال الى سواي، هذا علم لم تكن لي به عناية ولا لي فيه دراسة، لا اعلمه، لم يفتح لي في علم المواريث واي شيء في هذا، فكان ماذا؟ لا شيء. فكذلك هذه الامة المرحومة لم يجعل ربنا جلت قدرته العلم حتما فيها على عقل من عقولها، بل على كل انسان ان يقوم في المقام الذي اقامه الله فيه، وان يكون عالما بعلم فرض العين الذي لا يدعه جهله. واما علم فرض الكفاية فان علمه الله رب العالمين اياه فبها وقرت عين، واذا لم يأذن له ربه بذلك جلت قدرته، فقد سقط الاثم عنه، وعليه ان يجتهد فيما اقامه الله رب العالمين فيه، لانه ربما فتح له في وقت في شيء لم يفتح له في سواه. فعلينا ان نلتفت الى هذه المعاني، وهي كما رأيت مأخوذة من هذا النص الشريف: من كان على ما انا عليه اليوم واصحابي، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، اللهم فقهنا في الدين يا اكرم الاكرمين، اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ربنا لا تزغ تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا، اللهم اصلح بالنا وثقل موازيننا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجمع شمل امة نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اللهم فقهها في الدين، اللهم فقه الامة في الدين، اللهم فقه الامة في الدين، وارزقها حلاوة اليقين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم.